لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت أجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. فبعون الله وتوفيقه نحن في أمسية الجمعة الخامس من شهر 12 لعام 2014 نبدأ الدرس الأول إن شاء الله بمدينة أندرمان فلاتة. نبدأ الدرس في هذا الكتاب الذي يسمى المتشددون، منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم، لصاحب الفضيلة الإمام العالم فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإكمال كتاب مفاهيم يجب أن تصحح لألم من أعلام الأئمة والعلماء، ثم ننتقل إلى كتاب علم آخر. فالإمام السيد علوي المالكي كانت حياته كلها ذاخرة بالعلم والمعرفة وذاخرة لتوجيه الناس، وكذلك الدكتور علي جمعة. نحن نلاحظ في الدكتور بأنه مفتي الديار المصرية. مصر هي تلكم البلدة التي حباها الله تبارك وتعالى العلم والعلماء، ولا توجد بقعة من بقاع الأرض يوجد فيها من علماء الإسلام سلفا وخلفا أكثر مما يوجد في مصر. وأكبر وأقدم مؤسسة إسلامية لأهل السنة والجماعة الوسطية هو الأزهر الشريف. والأزهر الشريف الذي يوجد فيه من العلماء والفصاهل الذين جمعوا أنواع العلوم والفنون، لا يمكن الأزهر أن يختار شخصا بأن يكون مفتيا أو رئيسا للأزهر إلا إذا فاق أقرانه. فهذا ينبئ بل ويصرح بأن فضيلة الدكتور علي جمعة حفظه الله تبارك وتعالى ومتعه بالصحة والعافية من أجل علماء العصر في هذا الزمان، لأن مصر من بين حملة القرآن وحفظة التفسير والحديث والفقه والعلوم الإسلامية اختارت هذا الشخص بأن يكون مفتيا للديار المصرية، وما ذاك إلا لما حباه الله سبحانه وتعالى من العلم. والشيخ ممن حباه الله تبارك وتعالى ومن عليه بعقيدة أهل السنة والجماعة الصحيحة، وممن ينتهج منهج أهل الحق ويسلك الناس طريق التصوف، فطريقته هي الطريقة الشاذلية التي عليها معظم علماء مصر من المحدثين كالسيوطي ومن على شاكلته. فنقرأ المقدمة بتاعت الناشر اللي هو صاحب الطباعة يسيرة، لكن لا بأس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بصيغه بتحصل على النبي، لكن ما ورد ما لي اخونا في الحديث لان الامه اطبقت على ذلك. فان التشدد في الدين ظاهره قديمه ما ظهرت الان، لكنها في العقود الاخيره ضخمت بقت غليظه واصبحت خطرا، لا خطرا لا يجب ان يستهان به او يتقاضى عنه. ما شجل ان الشغلان حينه او تتغادى تقمد عينك دونها، وهذا ما حدا بمعنى ساق. الحد هو السياق، هو شنو السوق، ما حدا يعني هو السبب لكثير من علماء الامه الذين يخشون الله ويفحمون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجندوا أنفسهم للوقوف في وجهها، وجه شنو؟ وجه التشدد الكاله، لأنه التشدد عبارة عن حيوان مفترس مكشر الشفة بتاعته الأولية والسفلى، هذا هو الكلوع كالهين، ويحاربون البدع التي هي عماد المتشددين ومصدر دينهم. المتشددين عماد يا اخوانا شنو؟ التشدد عماد المتشددين البدعة، وهو المصدر بيجعل شنو يا اخوانا؟ مصدر دينهم. وليس بعجيب ولا قريب ان تجعل شنو يا اخوانا؟ قول واحد من الناس بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم في 700 عام تجعله تنزل منزلة القرآن، الخاله خالف الكتاب والسنة وأنه يجوز أن يقاتل، ديهما أنا مصدر دينه. ما تتعجب من كلمة أنه جعل البدعة مصدر ديني، يعني الواحد لو قال أن التقسيم ما منقسم ولا إلى غير ذلك تتراه مبتدئ، وفي نفس الوقت من أتى بالتقسيم هو أكبر مبتدئ. وكونك تجعل هذا القول أو القائل لهذا القول لا يجوز أن يخالف، ها جعلت البدعة في دينك والعياذ بالله. من هؤلاء العلماء فضيلة مفتي الديار المصرية العلامة الدكتور علي جمعة، الذي له مؤلفات كثيرة في مجال تصحيح العقائد، لما كتب كتب ورد بها كثير على المتشددين، المتشددين دائرين يحاول يرد عليه. وعلي جمعة هو بيقول بالعلم الشرعي المدون قبل 1400 قبل 1300 سنة في الكتب على العلم من التفسير والفقه والأصول، ما بتقدر ترد لشخصيته إلا كان ترد لجنوه لهذا العلم ولهؤلاء العلماء. ما عنده حاجة جديدة، هو منه ما واحد بس من الناس عنده إضافته جديدة لإضافة جديدة في الدين، شنو ما في ما في حاجة، بل إنما هو فرد من أفراد أهل العلم. لا من بحثوا كده بس دارين يلقوا خطوة كده من خطواته عشان يلقى له خطأ مالقوا. قام الدكتور مشى زار بيت المقدس، لما زار بيت المقدس يلا جو قالوا كيف يزور بيت المقدس والحال انه بيت المقدس في يد اليهود وكيف الى غير ذلك، لانهم عارفين انهم اتباع مالوا يا اخوانا مغفلين مسطحين لا يعرفون عن الشريعه. اولا زياره بيت المقدس مما جوزت الشريعة شد الرحال إلا في الحديث المعروف المشهور الصحيح، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهذا إحدى المساجد الثلاث. الثاني شد الرحال إليها وذهب، ما أن اليهود مستولين على المكان. اليهود من قال لهم أنه مفتي الديار المصرية بيجي بيعرف أنه مفتي الديار المصرية ما زول أنه داير يجي يعمل تفجير ولا داير يجي يعجج المشكلة بين المسلمين واليهود الموجودين هناك. ها اليهود رحبوا وفتحوا الباب وحرس وجقدوا المناسك، جقدوا الزياره بتاعته على اكمل الاوجه ورجع. يقولوا كيف تزوروا واليهود قاعدين هناك؟ وهم من جهل مطبق ما يدرون ان النبي عليه الصلاه والسلام زار بيت الله الحرام والبيت في ايدي من؟ في ايدي المشركين. هذا ما ثبت في يعني شريعه الاسلام في 1000 موضع. النبي عليه الصلاة والسلام عندما اتفق مع المشركين في يوم صلح الحديبية قال أنه تجي بعد كم السنة الجاية تأخذ 3 أيام، 3 أيام وبعد ما تخرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال وافقت ورجع. السنة الجاية جاء وجب نفس الشروط، وجنب عليه الصلاة والسلام أخذ 3 أيام. النبي عليه الصلاة والسلام جاء وأدى المناسك بكاف العمرة اسمها عمرة القضية. الأصنام بتاعت المشركين كانت وين؟ شالوها ولا قاعدة؟ قاعدة في أماكنها. ومكة في أيدي من؟ في أيدي قريش وكانت مشركة. شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام حل الأصنام ولا حل الله تبارك وتعالى؟ الدكتور علي جمعة مشى يزور بيت المقدس للأصنام ولا ناي؟ الناس بتاعتكم بتاعت الدنيا بتاعت فلسطين وإسرائيل دي نجني بحسن إن ما نزور بيت المقدس إلا يوم اتفق الإسرائيلي مع اليهودي مع الفلسطيني. ده عبث. حتى شكيل الدكتور ما قال له شنو متعد نيت عنه فوقه كل ما قاله فوقه شنو باطل. عشان كده بيقول الشيخ ألف كتاب مجلد كامل قدر الكتاب ده في نفس المسائل دي. يقول فضيلة الدكتور علي جمعة الذي له مؤلفات كثيرة في مجال فصحيح العقائد والرد على أهل البدع من المتشددين وقد سعدنا في دار المقدم دي المطبعة بتقول الكلام ده. احنا بيجينا سعداء في الدار بتاعتنا في بنشر بعدها وهي شنو؟ نشرنا له البيان لما يشغل الأذهان 100 فتوى برد أهم شبه الخارج ولما شمل الداخل. 2 البيان لما يشغل الأذهان فتاوى الشافية في قضايا عاجلة. 3 فتاوى النساء. 4 عقيدة أهل السنة والجماعة الآن قاعد معانا قدر مفاهيم يجب أن تصحح. كتاب سنة يا أخوانا أرسلوا يجيب لكم عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور سيد علوي المالك. قاعد يوم درمان فيه إن شاء الله كان إنتاجي. مولانا الدكتور علي جمعة الغالي قال أما هذا الكتاب الذي بين أيدينا المتشددون فهو كتاب فريد بنوعه على الرغم من صغر حجمه وهو أشبه بورشة طبيب حاذق ها بعد طول دراسة ودقة تشخيص ومعرفة بأنواع الداء والدواء. ما هو الدكتور يعني إلا عبارة عن شنو يا أخوانا؟ ذو الدكتور ودي الورشة بتاعت الطبيب وهو الطبيب بيعرف المرض وبيعرف العلاج بتاعه يعني بيعرف التطرف وبيعرف الرد على المتطرف كيف يكون بالأدلة الشرعية. وقد صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب في شهر يوليو الماضي سنة 2011 من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وقد تقدمت الطبعة الأولى كلها في أول يوم نفذت الطبعة الأولى كلها قال في أول يوم قال طرح فيه الكتاب بالأسواق. الكتاب هين ولا شنو قلنا؟ الكتاب يعني ما هين غيم. أيوة عن الكلام ده قلنا شنو؟ صدرت الطبعة دي قلنا عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر وهو باعتباره هو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جنوب العالم الإسلامي لأنه مصر هي شنو قلنا في هذا المجال ما في دولة بتلحقها. صدر الكتاب وجب السوق الناس خطفوه خطف ولا يزال الكثيرون منذ ذلك الوقت يسألون عنه ويطلبونه لأنه كتاب يجيء في وقته والحاجة إليه أمس ما تكون. وقد توجهنا إلى فضيلة الدكتور المؤلف ليأذن لنا في طبعه من جديد فوجدناه كعادته سمحا سخيا فجزاه الله خيرا. وقد تفضل الدكتور مجدي عاشور بمراجعة الطبعة الأولى من الكتاب وتجهيزه لهذه الطبعة اللي هي الثانية فبذل في ذلك جهدا مشكورا والله سبحانه وتعالى نسأل أن ينفعنا وكل المسلمين بما فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الناشر المطبع اللي نشر الكتاب مقدمة في تعريف السلفية وسمات منهج المتشددين الذين تسموا بالسلفيين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. فكلمة السلفية تطلق اللغة على معنى نسبي في معنى حقيقي وفي معنى نسبي. المعنى النسبي كيف يمكن أن تتعاوره الأزمنة تعاوره تعتريه تصيبه يعني ممكن في الزمن ده يسمى سلف في الزمن ده برضه يسمى سلف يعني انت بالنسبه ل جدك بالنسبه لابوك سلف، وجد ابوك بالنسبه لجدك سلف، وانت بالنسبه لولدك سلف، لا تتعاوره الازمنه. كلمه السلفيه معناها نسبه نسبيه، يعني ما بتكون مطلق ان بتاني شنو يا اخوانا الا الاول. كل واحد عنده سلف، حتى المتحدث عنده سلف. غير يورينا الكلمه دي اول حاجه. احنا الحته دي تتعاورها شنو يا اخوانا الازمان الازمنه كده يا وزيلا. يعني تقول شنو يا اخوانا سلفنا نحن جديد، بنقصد منو بسلفة جدك بس هو سلف ما من السلف. اذا عشان كده اول حاجه يريد ان اطلاق كلمه السلف احيانا تجي شنو يا اخوانا نسبيه بحسب من تنصب وتضاف اليه. طيب عشان كده بيقول تعتورها شنو يا اخوانا ها ان تتعاوره الازمنه المتواليه كلها. فان كل زمن من الازمنه سلف بالنسبه للازمنه الاتيه في اعقابه بمعنى بوراه. شايف الشغلانه دي؟ هسه انت بتقولها وبتقصد بها شنو؟ سلفت بس انت بس. وخلف بالنسبه الى الازمنه التي سبقته ومرت من قبله. وقد اكتسب لفظ السلفيه معنى اصطلاحيا مستقرا في الثقافه الاسلاميه، ويعنى به القرون الثلاثة الأولى من عمر هذه الأمة الإسلامية. ومصدر هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أهلهم يمينه. الشهادة تسبق اليمين ويمينه شهادته. يهلف قبل ما يشوف، يشوف قبل ما يهلف. كل عاصم ما عنده آلي، ما عنده واتي، ما عنده حرام، ما عنده حلال. الابن الشاهد يا اخوانا في حديث عمران بن حسين الحديث المتفق عليه مخرج في الصحيحين. النبي عليه الصلاه والسلام قال: خير القرون قرني زمني ده، ثم الذين يلونهم نمره اثنين، ثم الذين يلونهم نمره ثلاثه. فهم السلف على انه قرنه العام ال 100 سنه الاولى، الذين يلونهم 100 سنه الثانيه، الذين يلونهم 100 سنة الثالث. يعني جعلوا الناس الموجودين في القرن الأول والثاني والثالث اللي هو 300 سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ديلهم اسمهم السلف. الناس اللي جاوزوا ال 300 اللي جاي ديل شنو يا اخوانا مندرجين تحت الخلف. وآخرون قالوا لا، كلمة السلف من القرن الأول زمن النبي عليه الصلاة والسلام لحد يا اخوانا القرن الخامس، ديل كلهم اسمهم السلف. عشان كده هو داير يوريك على انه كلمة السلفي او كلمة السلف كلمة نسبية ممكن تنسب لأي يعني وقت من الأوقات في نفس الوقت، لأنه ما من وقت إلا وسلف وقت وجاء من بعده وقت، ثم بعد ذلك أخذت طابع آخر، والطابع الآخر اللي أخذته بقت الكلمة دي الناس بينطقوها وبيقصدوا بها الناس اللي كانوا في القرون الأولى الثلاثة الوردة في الحديث. والحديث يحدد شنو يا اخوانا الذين يلونهم والذين يلونهم. طيب الاسم ده لما ظهر في كتب اهل العلم لما يقول شنو يا اخوانا سلفنا الصالح، السلف الصالح كان شنو؟ كانت الكلمه سمحه. فلان كان من الرجال في السلف الصالح، كان في رجل صالح، هناك زمان في رجل سلف صالح، كانت الكلمه سمحه خلاص. لكن بعد شنو يا اخوانا الاسم ده جو شانوه شين، لا من اصبح هذا الاسم شنو قلنا الشيء ده ما راه يروح منه بالسهوله. قال وقد شنو قلنا ومصطلح السلفيه اسيء فهمه، فهم سيء. الدكتور علي جمعه قال لنا في كتابه البيان لما يشغل الاذهان بانه ابن تيميه شرعه لعقيده اهل السنه والجماعه ده قال يا هو السلف، قال هذا خطا، ليس هذا بمذهب من يا شيخ السلف، بل انما هو من هندياته ومن شنو اكياسه، ومذهب السلف هو معروف. عشان كده قال اسيء فهمه. جناها السلفيه اللي انت بتظنها ده واحد، واسيء استغلاله، استغلال الشيء هو الانتفاع به، الانتفاع بهذا الاسم شنو قلنا؟ استعمل في غير شنو قلنا؟ في غير محله. ايوه واسيء استخدامه ممن يزعم الانتساب اليه، حيث يدعي بعضهم انهم الوارثون وحدهم للسلفي. مع ان المعتزله والجهميه والقدريه والشيعه والروافد والخوارج كلهم عندهم شنو يا اخوانا السلف، وكل واحد عنده شنو خلف. قال انه ديل ظنوا انهم براءهم. احنا دايرين نلاحظ كلام الشيخ وعشان تفهم على انه كلمه السلف بس مجرد سلف فقط ما بتحل ولا بتثبت، وراح نوريك الكلام ده ان شاء الله. قال انهم الوارثون وحدهم للسلف ومن ثم لا سلفيه سواهم، يقصد المتشددين بيقصد الكلام ده. وعند التحقيق فيما يتضمنه فهمهم لمصطلح السلفيه نجده قاصرا على مسائل وقضايا جزئيه خلافيه لا ينطبق الا على افراد قلائل من افراد شنيق الامه، اما اغلب علمائها واكثر دعاتها من الصادقين في كل اقطار الارض ها فهم في زعمهم مبتدعون مهما رسخت اقدامهم. ما عنده شغله في كونك تبقى عالم ولا ما عندك عالم، هذا ما تخصص في العلم لا زال جاهل في هذا الدين، لانهم يختلفون معهم في هذه المسائل الجزئيه. المساله الجزئيه حسب الشيخ ورانا انه اسم السلفيه اسيء 200 يا شيخ، اسيء انما واحد قال انا براي انا اسمي سلفي وما داي ما في ذو اسمه سلفي، واي ذو مخالفني هو مبتدع. ليه المخالف مش خالف القرآن مش خالف السنة؟ قال مسائل جزئية خلافية والحق فوق ذاته مع خيرهم، بس فقد الزول المخالف له ها الصحابة خالف بعضهم البعض، والتابعون خالفوا الصحابة، وأتباع التابعين خالفوا التابعين، وخلوا مجرة ديل خالفوا ديل ديل خالفوا ديل، لكن الجماعة الثانية ما قال لهم شنو أنه إتوا على الباطل إتوا وجه الخطأ. وين يا شيخ؟ من مسألة مخالفة فيها المالكي والشافعية، والشافعي المالكية، والحنفي المالكية، والشافعية والحنبلي المالكية، والشافعي والحنبلي، لكن واحد منهم ما قال للثاني أنك تسمي أخوانها أنك أنت مبتدع وأنك أنت خالفت الكتاب والسنة، عشان كده قال لك اسم السلفية أسيء شنو يقول استعماله واستخدامه واستغلاله. واضح لنا ولا لسه يا شيخ؟ في زمن الصحابة عندهم في مسائل الفروع في خلاف ولا ما في؟ في الأصول، فروع الأصول ذاتها، الأصول أصول الدين في مسائل اختلفوا فيها. يلا ياتوا منهم رد للثاني وقال له أنك كنت على الباطل مبتدع. ما في، إذا لما تجعل أن السلفية معناها الخالفة في المسائل الجزئية الخلافية الظنية، يبقى الوهم اللي أنت عملته وين هتوقفها وين؟ أنه الظني جعل شنو؟ قطعي. ده هو الوهم ذاته. المختلف فوقه جعله شنو؟ متفق عليه، ورأيه جعله شنو؟ بمسألة شريعة الله عز وجل، ده خطأ هنا. فهمنا ولا لسه يا شيخ؟ الظني شنو؟ سيظل ظني، والقطعي سيظل قطعي، والخلافي سيظل خلافي، بتاخذ شنو؟ بالراجي. أما كونك تجعل قولك كأنه أنزل من السماء، ده هو أين الضلال؟ شنو يا أخوانا؟ البدعة في عقيدة أهل من ينتمي هذه إلى هذه العقيدة. عرفنا يا أخوانا الخطأ وقع وين يا جماعة؟ الخطأ وقع في كون القدعي الظني جعله بمثابة القدعي، والخلافي جعله شنو يا أخوانا؟ متفق عليه. ورأيه نزل منزلة الشريعة. الخالفني أنا معناه باعتبار شنو مبتدع. عشان كده أساءت الاسم يا شيخ لكلمة السلف. أساءت الاسم لكلمة السلف. ما السلف يا هو الإمام مالك رحمه الله. قال الشافعي كتب رسالة كاملة وصار مجنون مخالفات مالك، ومالك يخالف الشافعي، والشافعي يخالف أحمد بن حنبل وأبو يوسف وأبو محمد دين قيروا تلك المذهب بتاع الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة عفوا. لكن ما في واحد منهم قال له شنو أنك أنت ضال أو أنك مبتدع. كونك تجعل خلاف الظنيات ممكن الحق كان يبقى مع ابو حنيفه ذاته اكثر من ابي يوسف. والمسائل اللي انتم غيرتوا فوقها شنو؟ هسه واحد كان توقعتوا عليه بيختار قول منه؟ ابو حنيفه في نفس الوقت. في مسائل ممكن واحد يختار قولكم. اذا قولكم وقوله في مسائل فرعيه اجتهاديه ظنيه، الحق ممكن يبقى معاكم او مع غيركم، لكن المخالف ليكم ما مخالف لقطعيات الدين ولا لضروريات الدين ولا للبديهيات اللي يشنو اللي يضطر العقل للتسليم لها، فالخطا هنا كل الخطا. يا اخوانا مربط يا اخوانا لابد ان الناس يلاحظوا. شفنا انه الاسباب اللي جاب الخلاف شنو يا اخوانا؟ الفهم المسطح ده. زول لو فيهم الكلام ده معناته خلاص ما في تشديد وما في لخمه وما في لخمه. حسي واحد كان فعل حاجه او قال حاجه، قلنا دليل شنو؟ يقول قالها ابن تيميه. طيب ما دليل؟ كان في شنو؟ قال ابن عبد الوهاب برضه ما دليل ولا دليل. طيب شنو انت؟ دي المشكله، انت عامل دي انت مع الناس عم يصالحوا. قال ابن تيميه تفهمه؟ هاي فهمت كده. طيب اسمع ربنا لما قال في القران والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، فهم الامام مالك والامام الشافعي لان الغرق هو الشيخ وان الطهر، وفهم ابو حنيفه واحمد على ان القرئ هو شنو الحيض. طيب ماله؟ طيب مبتدع، مين اللي قال للثاني؟ ما في زول ده بنى عليها حكم وده بنى عليها حكم. جاهز يا اخوانا، كنت داير في مسائل الحلال والحرام. الحين اكل لحم الخيل عندنا شنو؟ المالكيه حرام، والشافعيه عندهم شنو يا اخوانا؟ حلال، يجوز ان ياكلوا. هيبقى عندهم يجوز ياكلوا. طيب منو فينا المالكيه هم اللي بيقولوا للشافعيه مبتدعه، ولا المبتدعه بيقولوا للمالكيه انهم مبتدعه؟ والحكم فوق شنو؟ بالتحريم، بالحرام، عديل حرام عديل. يلا عندنا ماء الرجل، ماء الرجل الماء الدافع عندنا شنو؟ نجس ولا طاهر؟ نجس. عند الامام الشافعي قال شنو؟ طاهر. منو فينا بيقول انه صلاتك باطله لانك انت كذا والثاني يقول ما كذا؟ مس القبل حكم يبطل الوضوء ولا لا يبطل؟ إلا بحنيفة لا يبطل. منو فينا قال للثاني مبتدع؟ إذا ما في، إذا أسيء اسم السلفية لمن تجعل المسألة الفرعية الظنية التي اختلف فيها الناس تجعلها شنو؟ قطعية. ده اسمه في المركز ذاته بتاع الخلاف يا اخوانا. الناس ضلوا فهمنا ولا لسه يا شيخ؟ الظني ظني ولا ما ظني؟ ظني كده يا زيد. ايوه ده صحيح، والكلام ده تفصيله كله جاي ان شاء الله. تفهم المذاهب وتمسك لك مذهب وتمشي عليه. اذا تسيء الفهم، ما في زول انه بيقاضي انه كان عنده راي وراي وبيقى شنو يا اخوانا؟ قطعي. بل انما فلان قال وفلان عارض وفلان قال وفلان عارضه. لماذا؟ انه فلان لما يخالف فلان من نتيجه لاختلاف هذا وذاك شنو يا اخوانا؟ بيطلع الحكم. دي الرحمه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها للامه. إذا الخطأ الوقع فوق أدياء السلفية عرفناه في الحتة دي ولا ما عرفناه؟ خلاص نسمع كلام الدكتور علي جمعة حفظه الله ومتعه بالصحة والآفية. عشان كده بيقول بهذا الفهم أنه اسمع الكلام ده. أما أطلب علمائها وأكثر دعاتها من الصادقين في كل أقطار الأرض فهم في زعمهم مبتدعون مهما رسخت أقدامهم في هذا الدين. كيف يعرف الدين قدر شنو؟ انك انت شنو ذو البدعه؟ ليش نو؟ لانهم يختلفون معهم في شنو يا اخوانا؟ في هذه المسائل. وين يا اخوانا؟ جزئيه ولا كليه؟ جزئيه. خلافيه ولا قطعيه؟ سنيه ولا قطعيه؟ يا ودي وين الدين؟ وين العلم بتاعك؟ قريت وين انت؟ هذه المشكله. قريت الا كان يكون انت ديان وديان، لكن لو قريت ان اهل العلم اللي عرفت عنه شغلانه شنو؟ ذاك مالك وذاك الشافعي وذاك ابو حنيفه وذاك نايف إلى غير ذلك. يبقى هذا هو العلم الذي كان عليه الناس. نسمع تطور مصطلح السلفية في التاريخ المعاصر. الشجاب كلمة السلفية ذاتها في هذا الزمن المعاصر تطورت مسد وشد لهذا الوقت. نذكر الخلاصة عشان نشيل الألفاظ لأنه ما في حاجة هنا علمية، بل إنما هي مجرد أشياء تاريخية. الشيخ الدكتور علي جمعة بيقول مرت مصر بزمن كانت البدع والخرافات من أدعياء التصوف وغيره كانت كثيرة في مصر. هذا ليس بعجيب ولا بغريب، كونه أنه يكون في مصر أو في مكة أو في المدينة الناس يا أخوانا شنو ما ينضبطوا بالشريعة، يكون شنو يا أخوانا؟ الناس يعملوا أشياء تخالف الشريعة كثير. لمن كثرت المخالفات وبعض الخرافات وغير ذلك، وفي نفس الوقت الزول اللي بيجيب الخرافه احيانا ينتمي للتصوف واحيانا ينتمي الى غيره، ظهر جماعه جمال الدين الافغاني ومحمد عبده جيل من علماء الازهر. قالوا يا اخوانا ابتدعتوا بدعه كثيره، خلاص نحن دايرين نصفي الدين ده، نرجعه زي ما كان نشيل البدعه. طبعا ده كلام ما سمح زول داير يشيل البدعة من الدين، وبعد ذلك كمان شنو؟ يخلي الدين الخالص ما مشهور ما مختلط بالبدعة يبقى شنو؟ كلام سمع. لما قام الأفغاني ومعه محمد عبده بهذه الحملة ولقوا ناس وقفوا معاهم بينما هي تحركت بجاي صادفت بيها الايام بتاعت محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب مولود سنة 1111 متوفى سنة 1206 1111 متوفى سنة 1206 سنة. يلا بقى شنو من مصر إلى طوال أرض الحجاز يبقى مصطلح السلفية بتاعت أنه نحن دارين نزيل البناء صادف الدعوة بتاعت محمد بن عبد الوهاب والآراء بتاعت محمد عبده ومعها الأفغاني. يلا شنو راجب وبقت شنو يا أخوانا اسم السلفية كثير وبقى يطلق لجماعة معينين يدعون شيء هو السبب الأول اللي خلى الاسم يتطور بعد ما كان شنو يا أخوانا بطل الاسم في التاريخ وأنه كلمة السبب كما قال شيخ الأزهر الشيخ محمد أبو زهرة أول ناس على وجه الأرض أطلق عليهم اسم أهل السنة قال هم شنو يا أخوانا هم الإمام أبو الحسن الأشعري وأتباعه. وأما كلمة السلفية قال إنما شنو كل جماعة صبغت كانت بتقول سلفنا سلفنا سلفنا عشان كده قلنا شنو هذا الاسم اعترته شنو يا أخوانا أزمنة متعددة والنسبة إليها نسبة شنو يا أخوانا نسبية وليست حقيقية. نسوق الكلام ظهر مصطلح السلفية قال في مصر كان بعد احتلال البريطاني لها وأيام ظهور حركة الإصلاح الديني التي قادها وحمل لواءها كل من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. ولقد اقترن ظهور هذه الحركة بارتفاع هذا الشعار ويعود السبب بذلك إلى واقع مصر آنذاك. فقد كان بمصر أنواع شتى من البدع والخرافات التي أخذت تكثر وتتنامى في أرجائها الجوانب. تلك الخرافات التي لا تمت متى تصل إلى التصوف الصحيح بالسلاح. فكان الناس أمام هذا الواقع على فريقين لا من البدع كثرة. الأول يرى الانضمام إلى ركب الحضارة الغربية بس نبقى زي الغربيين الخواجين والتخلص قال من بغايا الغيود والضوابط حتى كلمة أن الشريعة المرأة إلا تلتزم هنا لا كلنا خليها والضوابط بل وحتى الأفكار الإسلامية خليها بس يأخذ بالأفكار من الغربية قال في ناس وعبدوا ذي المجموعة الأولى. والثاني يرى إصلاح أمر المسلمين بإعادتهم إلى الإسلام الصحيح النقي عن سائر الخرافات والبدع والأوهام وربط الإسلام بعجلة الحياة الحديثة. نربط الإسلام الآن بالإسلام القديم بالإسلام الحديث والبحث عن سبيل التعايش بينه وبين الحضارة الوافدة الجات من بره وما عنده علاقة بالدين بها الإسلام. وكان الشيخ الأفغاني الشيخ محمد عبده يمثلان طليعة في المقدمة على الفريق الثاني وقد اتخذوا هذا الشعار وهو السلفية في وقت اسمع الكلام لا. وكان المراد منه في ذلك الوقت هو الدعوة إلى نبذ كل هذه الرواسب أنها كانت ما من جسموة يا أخوانا أشياء وصف وجات رسبت بشنو بالتصوف وبغيره وعلقت به وظن الجحال أنها من شنو يا أخوانا من التصوف التي عكرت على الإسلام طهره وصفاءه من بدع وخرافات بحيث يعود المسلمون في فهم الإسلام واصطلاقهم يصطبغ بمعنى يصبغ يصبغ بمعنى شنو يتصف الصبغة العلمية بها صبغة الله ومن أحسن من الله يسمى عطاء زاهدة يسموها أهل الصرف. قال إلى أهد السلف رضوان الله عليهم اقتداء وسيرا على منوالهم نقتدي بهم نسير على منوالهم هو الجانب بتاعهم. وكان الغرض من اختيار هذا المصطلح السلفية هو تهيج كراهية الناس للصورة التي انتهى إليها على المسلمين الصورة اللي انتهى إليها على المسلمين يا أخوانا شنو البدع والخرافات المقارنة الفكرية يقدمونها بين واقع الإسلام والمسلمين في أسره الأول دارين يوروا عن أنه الأسر الأول كان ما فيه البدع والآن البدع شنو كثرة ها في أسره الأول المشرق وواقعه معهم في العصر القاتم البدع شنو غالي المظلم كمان فوق الظلام ثم يجعلوا من ارتباط الإسلام بأسر السلف مناط دي الحتة دارين نعلق عليها الحكم ونعلق عليها كل سعادة كل سعادة وتقدم وخير. وفي هذا الأثناء بينما هم دارين ينفذوا برنامجهم الخططوه كان المذهب الوهابي المنصوب إلى محمد بن عبد الوهاب منتشرا في نجد وبعد أطراف الجزيرة العربية وقد كان بين هذا المذهب ودعوة الإصلاح الديني في مصر قاسم مشترك. شايف؟ القاسم المشترك كما قلنا بين مصر وبأنه محمد بن عبد الوهاب يتمثل في محاربة البدع والخرافات. هناك المذهب الوهابي في نجد يقول داير نحارب البدع والخرافات. والأفقاني ومحمد عبده في مصر يقول داير نحارب برضو البدع والخرافات. ده القاسم المشترك يا أخوانا الجمع كده والتداخل. قال فلهذا راجت كلمة السلفية لقت رواج في السوق، اشتروها كثير. والسلفية بين أغتاب المذهب الوهابي، ثم بعد فترة أطلق على الوهابية اسم السلفية. لأنه كان في قاسم جبيل شنو قلنا مشترك على، يعني كان الوهابية كلمة السلفية ذات شنو ما جاتها إلا في شنو قلنا الزمن بتاع الأفغاني ومحمد بن قلنا عبده. جميل. بدلا من الوهابية، وكان سببه قال انتهاء الإشارة بأن أفكار هذا المذهب لا تقف عند محمد بن عبد الوهاب فقط، بل ترقى إلى السلف، لأن الرأي ده ما رأي رأي السلف، ولكن يثبتون للناس أنهم في تبنيهم لهذا المذهب كونه جعلوا هذا المذهب نحن الموافقين له، ومناع على عقيدة السلف وأفكارهم ومنهجهم في فهم الإسلام وتطبيقه. دي أخوانا فذلكة تاريخية ذكرها الشيخ عشان ينورنا. وهكذا قال تحولت كلمة السلفية من شعار أطلق على حركة إصلاحية للترويج لها والدفاع عنها إلى لقب لقب به مذهب يرى أصحابه أنهم بتقديرهم من المسلمين على حق. شايف شغلانا يراهم بس دون غيرهم من المسلمين شنو على حق، وأنهم دون غيرهم من المسلمين الأمناء على عقيدة السلف والمعبرون عن منهجهم في فهم الإسلام وتطبيقه.